لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس بشرح كتاب الصيام من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 22 من شهر شعبان للعام 36 بعد المئة الرابعة والف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مستحبات الصيام. ثانيا، تعديل الفطر، اي المبادره به اذا غابت الشمس، فالمعتبر هو غروب الشمس لا سماعك للاذان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقبل الليل منها هنا واشار الى المشرق، وادبر النهار منها هنا واشار الى المغرب، وغابت الشمس فقد افطر الصائم. والعبرة هو بغياب أعلى قرص الشمس. وإن بغي نور، والدليل على سنية المبادرة قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عدل الفطر. وبذلك نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير. ويروى أن الله سبحانه وتعالى قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والكريم لا يحب أن يمتنع الناس بكرمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع مستحبات الصيام، وهذه النقطة الثانية في المستحبات. أن يستحب لك استحبابا مؤكدا، أي هي سنة مؤكدة، أن تعجل بالفطر عند الغروب. وكما بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن العبرة بالغروب، أي الغروب الحقيقي، ليس بأن تسمع الآذان أو بأن تنظر في المواقيت، لأن هذه المواقيت أحيانا تكون تقديرية، قد يعني تزيد أو تقل دقيقة دقيقتان أكثر أقل، وهذا يعرفه أهل الخبرة. ولكن الذي لا يستطيع أن يدرك هذا، أي أن يدرك الغروب الحقيقي، يعني هذا ليس له إلا أن يأخذ بهذه المواقيت، لأنه لا يملك إلا هذا. ولكن هناك من يكون في مكان يرى غروب الشمس، فقد يرى أن الشمس أو أن قرص الشمس لم يسقط بالكلية، بقي عليه دقائق معدودة. وهنا نقول له: عليك أن تنتظر سقوط القرص، أي الغروب، وإن كانت المواقيت بخلاف هذا. وهذا قد يحدث أحيانا في بعض المناطق المرتفعة عن الأرض، حيث إن هذه التقاويم أو المواقيت التي وضعت للصلاة كما ذكرنا تقريبية، فيعني يجعلون على سبيل المثال لمحافظة مثل القاهرة، وهي كبيرة ممتدة الأطراف، توقيتا واحدا للمغرب أو للعشاء أو للفجر، وهذا التوقيت قد يتفاوت كما ذكرنا ولو بدقيقة أو بدقيقتين أو بثلاث أو بأقل أو يزيد، ولكنها لا تتجاوز الدقائق المعدودة يعني. وكما ذكرنا هذا قد يشاهده البعض في المناطق المرتفعة عن الأرض، أن الشمس قد تتأخر قليلا في الغروب عن المواقيت الرسمية هذه، إذا كان المكان على هضبة أو على مرتفع، هذا يحدث أحيانا. فالشاهد أن العبرة بالغروب، الغروب الحقيقي. وبهذا يصيب السنة يصيب السنة بإصابة الفطر عند الغروب، وهذا يقتضي التعجيل على حسب الغروب ليس على حسب المواقيت فقط. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا ربطه بالغروب. ولهذا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى المغرب فقال إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني أفطر حكما انتهى الصيام حكما. فإذا أدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وروي في مسند الإمام أحمد لكن من غير حديث سهل بزيادة وأخروا السحور، وقد بينا في المجلس السابق أن هذه الزيادة لا تصح ضعيفة منكرة. نعم، وذكرنا ما يغني عنها. نعم، فالذين يؤخرون الفطر بعد انتهاء الأذان كما يزعمون احتياطا أو خوفا من أنه يعني يأكل في وقت الصيام، هذا احتياط لا قيمة له وورع كاذب، بل العبرة كما ذكرنا بالغروب، فإن تيقن الغروب ف يستحب له استحبابا مؤكدا أن يبادر بالفطر. يقول أنا أنتظر حتى أردد مع المؤذن، أو يعتبر أن الزيادة هذه خير، لا العكس، الزيادة هذه شر، يعني هذا التريث في الفطر شر وليس خيرا. فبعض العامة جهلا منهم بهذه السنة يظن أنه إن زاد في الصيام بنية التأخير أنه يؤخر الفطر احتياطا أنه بهذا يعني يكون زاد في الأجر أو يزيد في أجره، على العكس، بل العكس، بل إن فعل هذا بهذه النية قد ينقص أجره وبلا شك لن يصيب السنة. فالسنة أن تعجل الفطر ما استطعت، نعم، بلا تردد. وأما حديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبزار في البحر الزخار في مسنده الذي يسمى بالبحر الزخار من طريق قرة ابن عبد الرحمن عن أبي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقرة ابن عبد الرحمن مختلف فيه، فهناك من وثقه وهناك من ضعفه، وممن وثقه من المعاصرين العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ومن ثم صحح إسناد هذا الحديث كما في تحقيقه على المسند. وأما العلامة الألباني رحمه الله تعالى فله بحث طويل في إثبات ضعف قرة، فأتى بالأقوال المفصلة في جرح قرة أنه مجروح وأنه ضعيف كما في بداية كتاب الإرواء في تحقيقه أو في كلامه على حديث كل شيء لا يبدأ بسم الله فهو أقطع أو بهذا المعنى. نعم، فالأقرب أو الراجح أن قرة ضعيف، ومن ثم هذا الحديث ولا يصح من جهة الإسناد إن كان معناه صحيح. نعم. تفضل. ثالثا الإفطار على رطب وهو التمر اللين، فإن رطب فتمر وهو اليابس أو المجبل، والمجبل هو المكنوز، والمكنوز الذي صار كالجبن مرتبطا بعض ببعض، فإن رتم فماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فيفطر على تمر فإن لم يجد فيفطر على ماء فإنه طهور. نعم، هذه السنة على هذا الترتيب. وأما حديث إذا أفطر أحدهم فليفطر أم على طمر، فهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء وفي السلسلة الضعيفة. والحديث قد جاء يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصح من فعله ولكن لم يصح من قوله، كما بين هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، وكذا في الصحيحة حيث بين أن المحفوظة في هذا هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كما جاء في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب، على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن يعني إن لم يكن الرطب فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. هذا هو الترتيب، لكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قوله. نعم، والحديث الذي جاء من فعله، الحديث الفعلي هو من حديث أنس، من حديث أنس رضي الله عنه، وقد صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم، وكذلك في صحيح أبي داود وفي الإرواء. وقال رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: والغرض من ذكري للحديث، أي الحديث أنس هذا، مع إيجاز التخريج حيث أنه قد توسع في تخريجه في الإرواء وأورده في الصحيحة، ولكنه ذكر تخريجه موجزا، فقال: والغرض من ذكر الحديث مع الإيجاز في التخريج هو التذكير بهذه السنة التي أهملها أكثر الصائمين، وبخاصة في الدعوات العامة التي يهيأ فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب. أما الرطب أو التمر على الأقل فليس له ذكر، وأنكر من ذلك إهمالهم الإفطار، الإفطار على حسوات من ماء، فطوبى لمن كان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. نعم، تفضل. رابعا، إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك، حتى إن بعض العلماء قال إن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، معناه أنه أفطر حكما ولم يفطر حسا. لكن يضعف هذا الفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدهى وقت وصاله إلى الصحراء. نعم. نعم، يعني السنة كما بينا التعجيل بالفطر، فلو سلمنا أنك في مكان ما ليس معك شيء من الطعام ولا الشراب، ليس معك تمر ولا ماء ولا رطب ولا شيء، وأردت أن تفطر، فالسنة أنك تعجل. فهنا قال بعض العلماء: تنوي بقلبك الفطر، بل كما بين الشيخ أن من العلماء من قال إن حديث إذا أقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم، هذا يدل على أنه يفطر حكما وإن لم يفطر حسا أو فعلا. ولكن كما ذكر الشيخ أنه يضاعف هذا الفهم حديث الوصال إلى السحر، ويأتي ذكره أنه صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يواصلوا إلى السحر كما في حديث أبي سعيد، نعم، أي أن يواصلوا الصيام. ويأتي بيان حكم الوصال يعني فيما بعد إن شاء الله. طيب تفضل. ماذا؟ وجه المعارضة في وجه المعارضة أن الوصال أنه وصل الصيام، فلو كان حديث أقبل الليل من هنا يعني أن يفطر حكما، فهنا لا معنى لإجازته صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يواصلوا، لأنه يقال في هذه الحال أنهم أفطروا حكما، فهنا لا عبرة أو لا قيمة للوصال. تفضل. الإفطار على ثلاثة وسبعة وواحد. الله، مسألة التحديد بعدد هذه ما يعني ما جاء فيها أو ما يحضرني شيء يصح في هذا الأمر، مسألة التحديد بعدد. نعم والله أعلم. تفضل. خامسا، يستحب في الإفطار في اليوم الحاضر أن يقول ذهب الظمأ وذلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طيب. نعم، هذا الحديث قد صح أو يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرجه أبو داود في سننه من حديث سالم ابن من حديث مروان ابن سالم المقفع، مروان ابن سالم المقفع أنه قال رأيت ابن عمر يأخذ على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ثم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا كما بينا قد حسنه الألباني في الإرواء وكذلك في صحيح أبي داود. نعم، وهذا القدر هو الذي صح من هذا الدعاء. أما ما جاء مما اشتهر عند العامة أنه يقول في أول ذلك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت إلى آخر ما جاء، هذا لم يصح، لما الذي صح من الدعاء هذا فقط ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله فقط. نعم، هذه السنة عند الإفطار أن تقول هذا الدعاء فقط، نعم، دون غيره. تفضل. قال رحمه الله تعالى حكم الوصال. الوصال أن يقوم الإنسان بين يومين بصوم واحد، أي لا يفطر بين اليومين، والذي يظهر أن حكمه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا فتركهم وواصل به يوما ويوما ويوما حتى دخل الشهر، أي شهر شوال، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لمنذرهم كالمنكر لهم. وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم، ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم، لأن مذهب بعض الصحابة إلى جواز الوصال لمن قدروا عليه لمن قدروا عليه، معلما ذلك بأنه إنما نهى عن الوصال من أجل الرفق للناس، وكان عبد الله بن الزبير يواصل إلى 15 يوما، لكنه رضي الله عنه تأول، والصواب خلاف تأويله، وأن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم، الوصال يعني أن تستمر في الصوم ولا تفطر عند الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم واصل كما صح هذا في أكثر من حديث، وهناك من يواصل إلى اليوم التالي، وهناك من يواصل يومين أو أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد واصل أكثر من يوم. وكما هنا في الحديث الذي احتج به المصنف أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم، أي في الوصال كالمنكل لهم. وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. وبوب في الباب الذي قبله بقوله: باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، بقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة بهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. وهذا من فقه البخاري رحمه الله، هذا يدل على أن البخاري كأنه يميل إلى كراهة الوصال أو إلى التحريم. قد أخرج البخاري في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي حديث أنس فأخذ يواصل صلى الله عليه وآله وسلم، وذاك في آخر الشهر، كان في آخر رمضان، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تمادى لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وفي الرواية الأخرى قال: كالمنكل لهم. فهذه النصوص بلا شك يدل ظاهرها على أمرين: الأمر الأول أن هذا الوصال بهذه الصفة أن يواصل يومين أو ثلاث أو أكثر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم للعلة المذكورة: إني أبيت أطعم وأسقى. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لأصحابه أن يواصلوا، وظاهر النهي التحريم، أنه نهاهم على الوصال، ولهذا قال: الأكثر بالتحريم، كما بين هذا الحافظ ابن حجر أن الأكثر على تحريم الوصال أن يواصل بعد المغرب. ولكن كما قال أيضا الحافظ: ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر فقط، لحديث أبي سعيد الخدري، والذي احتج به المصنف أيضا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم أن يواصلوا إلى السحر. قال الحافظ: وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره، إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليل أكله، فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، وكان أخف لجسمه في قيام الليل. ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم، وإلا فلا يكون قربة. هناك حديث قد صحح الحافظ إسناده، وكذلك احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو من حديث ليلى زوجة بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه أنها استأذنت بشيرا أن تواصل يومين، فنهاها بشير رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك صوم النصارى، ذاك صوم النصارى أو يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل. فإذا كان الليل فأفطروا. وهذا الحديث أيضا قد حسنه أو صححه العلامة الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة، وحديث صحيح ويدل بلا شك على أن هذا الوصال أو هذه المواصلة لأكثر من يوم فيها تشبه بالنصارى، ولكن لا طبعا يعني يقال هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يواصل أكثر من يوم، أما في حق غيره فإنه ليس من الحنيفية السمحة أو ليس من التشريع الذي شرعه لأمته، إلا أنه أجاز لهم فقط أن يواصلوا إلى السحر فقط. هذا الذي أجازه مع كذلك الكراهة، خاصة لمن يشق عليه الوصال فهذا قد يحرم في حقه أن يواصل إن كان يشق عليه مشقة شديدة تتعارض مع النصوص الأخرى. نعم، كما في حديث الرجل الذي كان يضلل عليه وهو مسافر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا ذاك صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فإن كان ليس من البر أن يصوم في السفر إذا وصل إلى هذه الحالة من المشقة، فكيف يكون من البر أن يواصل مع مشقة؟ بلا شك إن كانت هناك مشقة عليه في الوصال هذا ليس من البر، ليس مما يتقرب به إلى الله كما بيّن الحافظ هذا الأمر. نعم، حيث قال وإلا فلا يكون قربة، إن كان في مشقة هذا لا يكون قربة، إن كانت مشقة لا يتحملها. وأما ما جاء في أثر ابن الزبير فهذا الأثر قد وصله أو أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن نوفل ابن أبي العقرب أنه قال دخلت على ابن الزبير صبيحة 15 أي من الشهر وهو مواصل، هكذا لفظه في المصنف، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ومعروف ومعلوم أن عبد الله بن الزبير كان له من الاجتهادات التي لم يوافقه عليها الصحابة، فهو كان شديدا، كان رضي الله عنهما شديدا كأبيه الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان شديدا، ولكن هذا الأمر لم يعني يكن من هدي بقية الصحابة إلا من كان منهم يواصل. وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط، ولعل ابن الزبير لم يبلغه هذا النهي. نعم، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث بشير ابن الخصاصية لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك يفعله النصارى أي الوصال، قال فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. فهذا الوصال لمدة يوم يومين أو ثلاث أو أكثر هذا يشبه رهبانية النصارى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في شرح العمدة بعد أن ذكر الأحاديث التي أشرنا إلى بعضها في الصحيحين، فبين أن معنى قوله إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، قال تفسيره في أظهر الوجهين أن الله يغذيه بما يغنيه عن الأكل والشرب المعتاد من العلم والإيمان، لقوله أظل عند ربي، وذاك إنما يكون بالنهار، ولو أكل الأكل المعتاد بالنهار لأفطر، ولأنه بين أنه يواصل، ولو كان يأكل لم يكن مواصلا. أي قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت أو إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، أو لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، ليس معنى هذا أنه يأكل أكلا حقيقيا أو يشرب شرابا حسيا، لا، ليس المقصود هذا، نعم، المقصود أن الله عز وجل يغذيه بما يغنيه عن هذا الطعام والشراب، فكأنه طعم وكأنه شرب صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا أقوى دليل على الخصوصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا صراحة، فقال إنكم لستم مثلي، إنكم لستم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا لا يكون لكل أحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الوصال أكثر من السحر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح بلا شك. نعم نعم. ثم قال شيخ الإسلام وأطلق أصحابنا أي أصحاب الإمام أحمد الكراهة، أي كراهة الوصال، وذي كراهة تنزيه فيما ذكر أصحابنا، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصلوا بعد نهيهم، ولو فهم منه التحريم لما استجازوا أن يعصوا الله ورسوله، بل فهموا أنه نهي رحمة ورفقا بهم، فظنوا أن بهم قوة على الوصال، أنهم لا حاجة بهم إلى الفطر، فغضب صلى الله عليه وسلم من هذا الظن المخطئ، ولأنه مجرد ترك الأكل بغير نية الصوم على وجه لا يخاف معه التلف ولا ترك واجب، ومثل هذا لا يكون محرما، فإن واصل إلى السحر جاز له من غير كراهة لما تقدم، وتعجيل الفطر أفضل لما تقدم أيضا. نعم، فمسألة المواصلة أو الوصال أكثر من السحر هي على قولين ما بين التحريم والكراهة، وإن كان كما قال الحافظ أكثر العلماء على التحريم، وهذا الذي يظهر من النصوص ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا أكثر من السحر، هذا النهي الأصل فيه التحريم، ولما جاء أيضا من علة الخصوصية له صلى الله عليه وسلم. نعم، وكما ذكر الشيخ الإسلام أنه حتى الذي إذا واصل إلى السحر فإنه لا يستحب له هذا، إنما يجوز فقط، أما المستحب أن يعجل بالفطر. نعم، هذا هو المستحب. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى فضل تأخير القضاء للأيام التي أفطرها في إلى رمضان الآخر لا يجوز إلا بعذر، مثل أن يكون مسافرا فيستمر به السفر، أو مريضا فيستمر به المرض، أو حاملا أو مرضعا تحتاج إلى الإفطار طول السنة، ويستحق التتابع في القضاء لأنه أسرع إلى إبراء الذمة. نعم، هذا واضح. نعم، يستحب لمن أفطر في رمضان لعذر أن يعجل بالقضاء وأن لا يؤخر هذا إلى رمضان الذي بعده، وسيأتي بيان حكم من أخر الصيام إلى رمضان الذي بعده ولم يصم. تفضل. قال رحمه الله تعالى حكم التطوع قبل القضاء. الراجح أنه يجوز ما لم يضيق الوقت ما لم يضيق الوقت عن القضاء، وهذا قياسا على التنفل قبل الفرض في الصلاة إذا كان فيه متسعا من الوقت. أما صيام الست من شوال فلا تقدم على قضاء رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، ومن كان عليه قضاء فلا يصدق عليه فلا يصدق عليه أنه صام رمضان، فلا يحصل ثواب الست من شوال إلا بعد استكمال صيام رمضان كله. طيب أكمل. والدليل على عدم جواز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني حديث عائشة قالت رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية، أي لا أستطيع شرعا أن أؤخره إلى ما بعد رمضان. نعم، يعني أنه إن أراد أن يتطوع أي أن يصوم نافلة بعد رمضان وعليه أيام لم يقضها من رمضان، هل يجوز له التطوع أم لا؟ الراجع هنا يجوز، نعم يجوز إذا لم يضق الوقت، إذا لم يبقى على رمضان الذي بعده وقت يضيق عن أن يقضي الأيام التي أفطرها في رمضان، فالعبرة بتضايق الوقت. وأما مسألة صيام الست من شوال فإنه كما بيّن الشيخ إن أراد أن يحقق أو أن ينال الفضل في حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الظهر كله، وحديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فلن ينال هذا الفضل على ظاهر الحديث إلا أن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان ثم يتبع ذلك بالست من شوال. نعم، هذا الذي يظهر. وبين الشيخ أن الدليل على عدم جواز تأخير القضاء أنه يحرم عليه أن يؤخر القضاء إلى أن يدخل رمضان الذي بعده حديث عائشة في قولها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه، ما أستطيع هنا كما بين أي لا يجوز لي شرعا، أي هنا الاستطاعة بالمعنى الشرعي وليست الاستطاعة البدنية أو الاستطاعة الكونية، إنما هي الاستطاعة الشرعية، أي لا أستطيع، أي لا يمكنني شرعا أن أؤجل هذا إلى أن يدخل رمضان الذي بعده، فكان يضيق مع الوقت إلى شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، فكانت تؤخر هذا ولكن لا تستطيع أن تؤخره أكثر من شعبان، فدل هذا على أنه لا يجوز أن يؤخر نعم القضاء عن رمضان الذي بعده. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم الإطعام لمن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني. الصحيح أنه لا يلزم إلا القضاء لكنه يأثم بالتأخير. وأما حديث أنه أمر بالإطعام مع القضاء في من أخر إلى ما بعد رمضان فحديث ضعيف لا تقبل به الذمة، ويروى عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه يلزمه الإطعام، فإنه ليس بحجة لمخالفته لظاهر القرآن، لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخرى، ويحمل ما روي عنهما على سبيل الاستحباب لا الإيجاب. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإطعام دون القضاء بناء على أنه قضاء في غير وقته، فلا يصح قياسا على الصلاة فإنها لا تقبل بعد خروج وقتها إلا بعذر. الحمد لله. نعم. مسألة تأخير القضاء إلى أن يدخل عليه رمضان الذي بعده قد جاءت فيها عدة آثار عن الصحابة، منها ما أخرجه البغوي في حديث ابن الجعد، وهو أنه قد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون ابن مهران أنه قال سئل ابن عباس عن رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه، قال يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. نعم، وهذا سند صحيح. نعم صحيح بلا شك على شرط الشيخين. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أيضا بسند صحيح من طريق معمر عن أبي هريرة أنه قال من أدركه رمضان وهو مريض ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم صام الأول وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح. قال معمر ولا أعلم كلهم إلا يقولون هذا في هذا، أي كأنه يعني يعزو هذا إلى الصحابة والتابعين. وقد أخرج هذا الأثر أيضا الدارقطني في سننه وقال إسناد صحيح الموقوف، وفي رواية له قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول، أي عن رمضان الأول، لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، والمد يمثل ربع الصاع، فبالنسبة للحنطة أي البر أي القمح فإنه يخرج مدا، وأما بالنسبة لغير المد فإنه يخرج نصف صاع وهو مدان. فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه. نعم، فهذا مذهب ابن عباس وأبي هريرة، وبه قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي كما في كتاب اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي ومن كبار تلامذة وأصحاب أحمد وصاحب كتاب السنة الذي هو يعد من أمهات الكتب في الاعتقاد، فوله كتاب آخر والذي يسمى باختلاف العلماء، وهذا أيضا من الكتب الهامة له، وكما بيّن الذهبي وغيره أن أعلم الناس باختلاف العلماء وإجماعهم المروزي محمد ابن نصر، شهد له بهذا من أهل عصره وممن جاء بعده، أنه كان أعلم الناس بالاختلاف، اختلاف العلماء وبإجماعهم. نعم. وهنا هو قول مالك كذلك، أي هذا القول، والثوري والليث بن سعد والشافعي والأوزاعي كما في الاستذكار لابن عبد البر. فهذا القول هو في من صح وقصر في القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر، رمضان آخر، يعني هذا القول من أبي هريرة وابن عباس ومن أخذ بقولهما من هؤلاء الأئمة، إنما في حق من كان مريضا فأفطر أياما من رمضان ثم صح قبل رمضان الآخر وقصر أو فرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان والآخر، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقضي هذه الأيام التي لم يقضيها من رمضان الأول بعد رمضان الثاني، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع أو مد من بر، مدا من بر. وأما من لم يصح، أي من لم يعني يتعافى أو يشفى قبل رمضان الآخر، يعني ما زال عنده العلة، ما زالت عنده علة المرض، فله الرخصة، فهذا ليس عليه إلا الإطعام دون القضاء، هذا لا يلزم بالقضاء، يعني من كان مريضا مرضا مزمنا مثل الذين عندهم عفاكم الله السكر أو هذه الأمراض الأخرى عفانا الله وإياكم منها التي تستمر سنوات وتمنعه من الصيام وإن صام يعني لا يتحمل أو يؤخر شفاؤه، فهذا له أن يفطر ولو أفطر رمضان كله ولو لم يتمكن من القضاء، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الذي أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة ومن عمر لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة، وبهذا أفتى أبو هريرة وابن عباس، وكذلك ابن عمر أيضا أفتى بهذا وفرق بين من لم يصح ومن صح، فيما أخرجه عبد الرزاق أيضا في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح أنه قال من تتابعه رمضان آخر وهو مريض لم يصح بينهما قضى الآخر منهما بصيام وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة ولم يصم. وبهذا أفتى أيضا العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كما في جامع فتاويه الذي حققته منذ سنوات. نعم وبالله التوفيق. تفضل نشوفكم بعد الأذان. قال رحمه الله تعالى حكم صيام الولي عن الميت إذا كان عليه صيام لم يقضه الحكم يستحق لوليه قضاؤه ولا يجب لما يلي: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثانيا إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن أمها أنها ماتت عليها صوم نذر فهل تصوم؟ فقال لها نعم، وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها. وصرف الأمر في الحديث الأول عن الوجوب لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو قلنا بوجوب القضاء عن الميت لازم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، فإذا لم يستطع الولي الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صومه الفريضة. والمذهب أن هذا القضاء من قبل الولي هو خاص بصيام النذر فقط، والصحيح أنه يشمل قضاء صيام الفرض بأصل الشرع لنص حديث عائشة رضي الله عنها. نعم نص حديث أجل حديث لو من مات عليه صيام لأن الصوم لأن الصوم في قوله من مات عليه صوم ذكره في سياق الشرط، فهي غير مقيدة بصيام النذر بل عامة. نعم هذه المسألة مسألة من مات وعليه الصيام سواء كان صيام قضاء أي من رمضان أو صيام نذر، فاختلف العلماء هل يقضي عنه وليه، والولي هنا كما يأتي والوارث، أم يطعم عنه فقط أم يقضي ويطعم. كما قال الحافظ في الفتح نقلا عن الليث وأحمد وإسحاق ابن راهوي وأبو عبيد والقاسم وابن سلام أنه قال لا يصام عنه إلا النذر، حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس. حديث ابن عباس هو الذي فيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. قال أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. وهذا محمولا على صوم النذر، أن كان عليها صوم شهر أي نذرا. نعم. فهذا الذي يظهر، وهذا الذي أفتى به الصحابة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنهما من عدة طرق، أن امرأة جاءت إلى عائشة فسألتها عن، فقالت إن أمي ماتت وعليها أيام أو عليها صيام من رمضان، فقالت أطعمي عنها عن كل يوم مسكينا. وأما النذر فقد أفتت أيضا عائشة في موطن آخر أنه النذر يصام عنه، وكذلك ابن عباس رضي الله عنه. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الآثار كما في شرح العمدة، فذكر أثر ابن عباس، وأيضا جاء من طريق ميمون ابن مهران أنه سئل عن رجل مات وعليه صوم، عليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان، عليه كلاهما عليه رمضان وعليه نذر، فقال أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه. نعم. ثم قال شيخ الإسلام ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. فهذا الذي يترجح كما قلنا في مسألة من أدرك رمضان وعليه أيام من رمضان الذي قبله لم يصمها، أيضا أفتى الصحابة ومنهم ابن عباس ونعم وكذلك ابن عمر بالإيش بالإطعام دون القضاء، أو بالإطعام مع القضاء بالنسبة لمن لم يكن له عذر في التأخير. نعم. وأما من كان له عذر فإنه يطعم فقط دون أن يقضي. نعم. هذا الذي يترجح في هذه المسألة، هذا هو الراجح لما جاء كما ذكر الحافظ من التقييد في حديث ابن عباس، ولما أيضا أفتى به الصحابة ومنهم ابن عباس وكذلك عائشة، وكلاهما روي الحديثين وما بلا شك أعلم بمرويهما من غيرهما، ولم يخالفهما أحد من الصحابة. النذر يصوم عنه، أما إن أفطر في رمضان ومات ولم يتمكن من القضاء فإنه في هذه الحال يطعم عنه فقط، ولكن لا يصوم عنه أحد. هذا الراجح الذي عليه الصحابة. نعم. تفضل اقرأ. وكما بين شيخ الإسلام أيضا أنه إن قيل قضاء رمضان موسع والعبادة موسعة، فإذا مات في أثناء وقتها لم يكن آثما، أي مات قبل أن يدرك رمضان الآخر وكان عنده وقت أن يقضي بدليل الصلاة، ومن لا إثم عليه لا فدية عليه. قلنا نعم إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء لم يأثم، وإن غلب على ظنه الموت قبله أثم كما قلنا في الصلاة، لكن الفدية تجب بدون الإثم كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه، لأنه بدل عن الصوم الواجب، إنما كان البدل هو الإطعام لما ذكرنا من الآية والحديث وإجماع الصحابة. نعم. هذا واضح هذا. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى والولي هو الوارث وقيل هو القريب مطلقا، لكن الأقرب أنه الوارث ولو قدر أن عليه صيام شهر ولو 15 ابنا وأراد أن يصوم كل واحد يومين فيسهل، ولا فرق إذا صاموها سويا في أيام واحدة أو أن يصوم واحد ثم الآخر ثم الذي يليه حتى يتموها. أما لو كان في كفارة الديار فلا يمكن أن ينتسبه الورثة لاشتراط التتابع، فإما أن ينتدب لها واحد من الورثة يسومها وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. نعم، يعني الولي في حديث عائشة من مات عليه صيام صمعا وليه، الولي هو الوارث الذي يرث الميت، هذا الذي إن مات هذا الميت إن كان عليه صيام قضاء من رمضان أطعم عنه وأما إن كان عليه صيام نذر فإنه يصوم عنه، ويمكن في صيام النذر أن يقتسمه أكثر من واحد من الورثة، نحن يكون له أكثر من ولد يصوم كل واحد مثلا يوما أو يومين أكثر من صيام النذر. لو افترض أنه نذر أن يصوم شهرا ومات ولم يوفي بالنذر يبقى صام عنه الورثة ولا بأس أن يقتسموا الصيام. وأما إن كان عليه كفارة نحو كفارة الظهار أنه يشترط فيها التتابع فلا يجوز أو لا يصح أن يصوم أكثر من واحد، بل يجب أن يصومها واحد فقط من أوليائه. نعم، وبهذا نكون انتهينا من هذا القدر، ويعني يبقى لنا في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى ثلاثة فصول: صوم التطوع، وأحكام ليلة القدر، وأحكام الاعتكاف. وهذه إن يسر الله إما أن نأخذها بعد رمضان إن شاء الله تعالى، أو إن يسر الله واعتكفنا هذا العام قد أخذها في الاعتكاف إن يسر الله عز وجل. ويعني هذا يكون آخر درس لنا قبل رمضان، وكذلك الخطبة الماضية كانت آخر خطبة قبل رمضان إن شاء الله، لأن العلي أكون إن شاء الله على سفر خلال هذا الأسبوع، وإن شاء الله يعني أكون معكم في الجمعة الثالثة من رمضان إن شاء الله، وتكون غالبا في مسجد الرحمن الذي في طريق الأوتوستراد. يعني الجمعة القادمة والتي بعدها إلى الجمعة الثالثة لا أخطب، لكن أخطب إن شاء الله إن أحيانا الله في الجمعة الثالثة من رمضان، وهي في الغالب تكون إن شاء الله في مسجد الرحمن، فيكون موعدنا إن شاء الله في خطبة الثالثة من رمضان إن أحيانا الله ويسر الله عز وجل. وصلى الله على محمد وآله وسلم.